بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نواصل من هذا الكتاب الذي هو كتاب وثيقة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وصية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم، كأنك تراه. مؤلفه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قلت الذي هو كتاب لم يلتزم فيه رحمه الله بمذهب معين، وإنما التزم فيه ما صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن والواجبات والأحكام، وذكره في هذا الكتاب، ولم يعتني به بأن يكون ذلك على مذهب من المذاهب الأربعة، بل حرر رحمه الله في المقدمة أن الالتزام بمذهب معين إذا حدث مسلما عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لا يجوز، ويعني المقول والأقوال عن الأئمة الأربعة وغيرهم يجب أن الواحد يطالع على المقدمة، هذه المقدمة التي ربما كثير من الناس يظن بأن التزام مذهب معين كأنه أصل من أصول الدين. إذن هو الصحيح أن الواجب على المسلم أن يعمل بما صح له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من أمور الدين. إذن لا يختص هذا الأمر بالصلاة، بل هو في جميع أمور الدين من المفروض إذا صح للواحد منا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الأحاديث فإن الواجب عليه أن يعمل به. لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن وقال تبارك وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وقال في جميع الأنبياء عليهم السلام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إذن أمور الشرع كلها وحي من الله تبارك. إذن بما في ذلك هذه الصلاة وغيرها من جميع أمور الدين توقفنا عند إذن قراءة بعد فتح قناة. إذن من عناوين هذا الكتاب قوله رحمه الله تعالى: جمعه والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر، أي بين النظائر من الصور، النظائر أي المتماثلات، والمراد بالمتماثلات المتماثلات في المعنى، قد تكون آية فيها وعظة وتذكير بالآخرة، اجمعها كذلك مع آية أخرى نظيرتها، وربما آية كذلك فيها القصص يجمعها كذلك مع سورة أخرى كذلك فيها القصص وهكذا. إذن كان صلى الله عليه وسلم ربما لوحظ من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين النظائر أي المتماثلات من الصور، هذا من هديه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف تأتينا الأمثلة على ذلك. قال: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. إذن في الركعة أي في الركعة الواحدة. قال: وكان يقرن بين النظائر من المفصل، والمفصل المراد به الأحاديث، عفوا المراد به الصور التي يكثر الفصل بينها، وهي التي تبتدئ من سورة الحجرات إلى سورة الناس. إذن هذا يقال المفصل المفصل من الصور، وله فضل كبير. جاء في بعض الأحاديث صحت عن النبي أنه يعني ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أفضل من المفصل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فقد أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم المفصل من الصور والسلام. والمراد من قلت يبتدئ المفصل من عند سورة الحجرات، وقيل من عند سورة قاف على الصحيح من كلام أهل العلم، وينتهي عند آخر سورة من القرآن، هذا يقال المفصل من الصور. قيل سمي المفصل لأنه يكثر الفصل بين صوره بالبسملة، سمي لأجل هذا ماذا المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث كان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم، سورة الرحمن والنجم يقرن بينهما في ركعة، واقتربت والحاقة كذلك في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسال سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان إذا الشمس كبرت في ركعة. إذن هذا الإقران منه صلى الله عليه وسلم في ركعة، هديه صلى الله عليه وسلم، فمن تحراه وعمل به فإنه يكون ذلك يعني تحريا منه لما تحراه النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنة النبي وهدي من هدي. والحديث كما هو عندكم مخرج في الصحيحين، فهو في البخاري ومسلم، حديث أخرجه الشيخان، نعم، فهو حديث صحيح. وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال، بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران، كالبقرة والنساء وآل في ركعة واحدة، وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في ركعة واحدة من صلاة الليل، قال صلاة الليل دائما قيام الليل، المراد بصلاة الليل دائما هي ماذا؟ قيام الليل، لا يكون بذلك العشاء أو راتبتها، لا، وإنما المراد به قيام الليل ما بعد راتبة العشاء مما ربما الشخص تعوده في ليلته أن يعني يقوم به الليل من ربما 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات إلى 11 ركعة، هذا هو الذي يسمى قيام الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يقرن أحيانا بين البقرة والنساء وألمها، هذا ثبت عنه في قيام الليل. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، يعني أن الصلاة ما هو الأفضل منها؟ هل الركوع؟ هل السجود؟ هل القيام؟ إذن هذا الحديث كأنه يعني يقسم في هذا النزاع الذي بين أهل العلم، كما قال أفضل الصلاة طول القيام، طول القيام أي كون الإنسان مثلا يطيل قيامه، يطيل قيام، على أنه نبهنا في الحصة الماضية على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سورة طويلة ماذا ركع ركوعا قريب منه، والسجود يكون قريب من ركوعه، ولم يكن هناك يصلي ربما بركع طويل أبي سورة طويلة طويلة جدا ويجعل ربما ركوع قصير جدا، هذا ليس من هذه النية. لذلك فكل سورة يناسبها ما يناسبها من الركوع ومن السجود، فإذا أطال القيام كذلك يكون أيضا الركوع أيضا طويل، ليس تماما مثل القيام ولكنه قريب منه، ولا يكون اختلال وتباعد بين طول القيام وهذا الخلف بهذه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه منتشر وشائع وكثير. إذن وكان أحيانا نعم يجمع بين الصور من السبع الطوال، السبع الطوال هي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، إذن هذه تسمى من الصور السبع طور. ثم يأتي بعد ذلك المئين من الصور. إذن السبع طور كانت أفضل ويجمع كما ثبت عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام وصلى بالبقر، فقال قلت يرتع عند الآية 100، ثم دخل النساء ثم عاد إلى عمران إلى آل عمران. وبهذا كذلك يستدل بعض أهل العلم على جواز التنكيس أحيانا، لأن ترتيب المصحف بقر أولا ثم آل عمران ثم النساء. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة المقول عنه أنه انتقل من البقرة إلى النساء ثم عاد إلى آل عمران، فربما استدل. ولكن هديه الدائم والأكثر أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يرتب الصور وحتى يوالي بينها إلا نادرة يرتبها، بمعنى يعني ما كان في الترتيب أولا هو إذا قرأ بعده فليقرأ بعده يعني الصورة التي تليه، هذا أكثر من هديه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم لأن إنسان قرأ بصورة الناس فيرجع إلى البقر الرقعة الثانية، يعني أن يقرأ الصورة الرقعة الأولى بصورة ثم الرقعة التي بعدها بالصورة التي تليه. وأما إن فعله أحيانا بأن قرأ بصورة وفي الرقعة الثانية قرأ بالصورة التي قبلها، فإذا فعله هكذا على سبيل القلة والندرة ممكن جدا يلتمس له من هذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشروعية، يعني يمكن يقال أنه مشروع وجائز إذا فعل على وجه. وأما إذا أذامه أكثر منه فنقول له خالفت السنة، نقول له خالفت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دوم عليها وأكثر منها. إذن الأفضل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة طول القيامة. شوف كلمة إن قلت أفضل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيامة. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. إن كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة نعم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، زاد بعدها قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك فبلى. إذن هنا فقط وليس يقاس عليها غيرها من المواضع التي تشبهها. بعضهم يقول كذلك في قوله تبارك وتعالى عن أليس الله بأحكام الحاكم؟ لا، ليس في هذا الموضع ثبتت نعم هنا ولكن لم تثبت في هذا الموضع الآخر. إذن كان يقول أليس ذلك بقال نعم قال سبحانك فبلى نعم، ولا يقولها في بعدها. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. إذن عندما يقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى في أي سواء كان في فرض أو في نفل، الظاهر أنه سواء كان في فرض أو في نفل نعم، يقول سبح اسم ربك الأعلى ويقول في نفسه صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى نعم. قال جواز الاقتصار على الفاتحة، جواز الاختصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، العشاء الآخرة هي العشاء، العشاء الآخرة العشاء، يقال المغرب العشاء العشاءين نعم، العشاء الآخرة هو العشاء المعروف عندنا العشاء الآخرة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طالع الفتى أي أن معاذ جبر الله عنه أطال القراءة، أطال في بعض الروايات أنه كان يقرأ بالبقرة، أطال فلما طالع الفتى انصرف من خرج مصر. الفتى هذا ربما كان يزرور كان ماشي كإلا أخذت، فانفتل من الصلاة فصلى في ناحية المسجد الفتى، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق. إذن معاذ بن جبل عندما سمع بصنيع هذا الخطيئة قال هذا الكلام، قال إن هذا به لنفاق، هذه ما يعمل إلا المنافقون. المنافقون هم الذين ربما إذا كانت صلاة طويلة تصرفوا مثل هذا التصرف، يعني ربما خرج منه ثم بعد ذلك يقال إن هذا قد صلى منفردا من خلف الصف، ممكن يقال هذا الكلام لأنه طبعا خرج من الصلاة وذهب إلى ناحية المسجد وصلى، لم يخرج من المسجد إنما صلى يعني في ناحية نواحي المسجد ثم بعد ذلك ذهب لطول الصلاة إلى أخذ ذلك من إخوانه. يعني هذه الصورة عقله فعلة اليوم، فقلنا لصاحبها أي صلاة، إن النبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الإنسان الذي يصلي خلف الصف والإمام يصلي سواء كانت نفس الصلاة التي يصليها أو ربما تذكر صلاة سابقة، بدل مثلا نسيت الظهر صرنا نصليها بسرعة ونلتحق الإمام، ولا ممكن جدا كان هو في نافلة من نوافل تحية المسجد مثلا أو راتبة والإمام شرع في الصلاة، شرع الإمام في الصلاة نعم، وبقي مشغل به يركع ويسجد الإمام يركع ويسجد أمامه، نقل صلاة هذه باطل. فحكمت عليها الصلاة الحاضرة باللغو وصارت ملغية، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وألغتها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أقيمت الصلاة، الصلاة المراد به الصلاة الحاضرة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن أي صلاة يصليها المرء حتى ولو كانت قلت تذكر مثلا قبل صلاته بأنه يعني نسي مثلا، ما يستكون جاء شاء الله مسألة. إذا قلنا يعني الشخص الذي هكذا حاله صلاته حكم عليها بأنها بطلت، يعني الصلاة في المسجد أذن لهذه الصلاة التي هي تقام الآن وإمام راشد، وأما إذا كان طبعا ربما في مصلى من مصليات يعني مصليات معروفة في المسجد يصلون جماعات تجدون هذا، فهذا ليس كلام فيه وإنما الكلام في المسجد فيه إمام راشد وربما في جماعة راشد وكذلك، فإذا يعني أقيمت الصلاة التي أذن لها وحضر الناس من أجلها واحدة من الصلوات الخمس فلا يجوز لشخص أن يشرع في صلاة ولا أن يتم صلاة إذا كانت تفيته تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذا كان هذا الإمام يشرع في الصلاة الحاضرة وهو مازال مشتغل بصلاة من الصلوات ولو كان فيها، فضلاً أن يكون يدخل في الصلاة وهو أصلاً يعني الإمام تقام الصلاة هو يشرع ويدخل الصلاة مهما كان لا يجوز. وما ممكن إنسان بعض الناس ممكن يعني هو في آخر أجزاء الصلاة ممكن في التشهد منه أو ممكن أحياناً في ركوعه ثاني، ولكن هو يعلم من حال الإمام أنه يعني بعد إقامة الصلاة يرتب الصفوف ويسويها وينتظر، بل بعض العلماء ممكن جدا قد يعني إذا ما كثرة المصلين المشتغلين بالصلوات ممكن جدا كأنه ينظر في حالهم فيتراخى شيئا ما كأنه يتحرم أن يكملوا صلواته، فهو يعرف هذا للإمام فكأنه أكمل صلاته فلا بأس له. ليس المجرد ما يبدا الإقامة أو الإنسان يعني يخرج من الصلاة فيها، لا، بل ربما المجرد ما يشوف الإمام جاء والتي مرت من أسرع ما يفعلون يعني يتحرك هكذا هو يبطل صلاة، لا، إنما يعني قلنا إذا كان يحتمل الاحتمالات يعرف بأن الإمام يسوي الصفوف معتني بتسويتها وربما يستغرق في تسويتها وقتا، هذا هو المطلوب، نعم تغرق في تسويتها وقتا يسع إلى أن يكمل صلاته وقت، يعني يقول هذا كافي بأن أكمل صلاتي وهو ربما شرع فركع فيكمل صلاته، يكمل صلاته المهم ويسلم وسوف ربما يدرك على حسب تقديره الإمام هو ربما لم يرفع بقي له شيء يسير ولكن لا يشرع الخروج إذا أقيم اقتراب جديد. وأما إذا أراد أن يخرج نعم قلت كان أمر جمعنا بعد ذلك كان أمر فينا يخرج هنا وهنا كذلك نعم. قلت فإذا أراد أن ينصرف من الصلاة الحضر فهو إذا كان في تشهدها وإنها يخرج منها بالسنة عاد ولكن إذا كان قائما ينوي بأنه قد قطعها ودخل في الصلاة الحاضرة ينوي بأنه خرج منها لأنه قال بعض أهل العلم أنك تسلم ولو كنت قائما لأن حق القيام سماح للصلاة إذن يعني ينوي أنه قطعها ثم يخرج منها ويكبر تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة الجديدة. قلت إذا كان مثلا أيضا قلنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف الشخص إذا وجد الصف قد اكتمل بمعنى من جهتين ما فيه مثال إتمام الصف الذي قبله وجد نفسه هو لكل حال عنده خيارات من بينها ممكن جدا يحاول أن يجد فرجة في الصف وأكثر حوال الناس اليوم يعني يجد فرجة أكثر ذات على كل حال لا يتراصون في الصفوف يجد الصف ربما مزال بقي فيه يعني ممكن جدا لو أن الشخص مثلا تخيل موضع فيه فرجة صف ويجد هذا أحسن ما يفعل أو أنه يعني ينتظر قليلا سيما إذا كان في أول الصلاة فسوف يلتحق به من يلتحق على أن هناك على كل حال يعني قول لبعض الفقهاء مرجوح هو أن يجذب أحدا من الصف لا يجوز وإن وجد وتيقن بأنه ممكن ما في حتى داخل سوف يأتي لا يتوقع فأحسن كذلك من هذا أن يتقدم إلى الإمام فيصطف معه إذا وجد طريق إلى ذلك في بعض الأحوال ممكن يتيسر ذلك ولكن إذا هو أجابي إلى أن يخترق الصفوف ثم يتقبل الإمام فليصلي قلت بهذا الطريق وأن يحاول أن يجعل يعني ما بين المصلين يجد له مكانا ولو مع شيء من التضايق فسوف تتراص الصفوف نعم هذا أحسن يعني ولا يجذب أحدا من الصف قلت قال به بعض الفقهاء ولكن خير منه أن تبحث عن مكان بين المصلين فستجده إن شاء الله. إذا قلت حالة الفتاة أنه صلى منفردا خلف الصف فيحتمل أنه لم يكن يعلم الحكم ويحتمل أنه لم يأتي بعد ذلك النهي عن الصلاة المنفردة خلف الصف. وقلنا فيما سبق يستثنى من صورة المنفردة خلف الصف ماذا؟ المرأة. يعني قلنا أن المرأة ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن جدته مليكة صنعت طعام لرسول الله فأكل منه فقال قوموا فلأصلي لكم قال فقمت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله وقلت أنا اليتيم وراءه والجدة من ورائنا وحدها طبعا فالمرأة إذا كانت وحدها في الصف هي مستثنات من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة لمنفرد في الصف. إذا قال وكان معاذ يصلي مع رسول الله معناها يعني يمشي يصلي مع النبي في مسجده ثم بعد ذلك يمشي قبيلته بني سليم لهم أبعاد على المسجد وربما منهم من ذوي الأعذار ناس الكبار المسلمين المرضى إلى آخر ذلك فيصلي بهم وتكون صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة والثانية ينويها ماذا؟ نافلة الثانية ينويها نافلة وهم مفترضون خلفه هم أي أهل قبيلته مفترضون معنى يصلون الفرض وهو إمامهم وهو متمثل إذا ما أخذ من هذا كذلك دليلا على جواز اختلاف نية الإمام عن نية المأموم معلش أعود فقط على مسألة تتعلق بما كنا فيه قبل نعم لو أن شخص مثلا قبل أن يشرع مع الإمام في الصلاة هذا تذكر أنه مثلا هو الآن يريد أن يصلي العصر، تذكر أنه ما صلى الظهر، ماذا يفعل؟ يروي هو أن الذي يصلي خلف الإمام الظهر، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم ليصلي العصر، ولا شيء، يقوم ليصلي العصر، نعم. قال وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وهذا كان يعني زيدهم معناها لم يفعله مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فعله مرات عديدة، فصلى بهم وصلى فتن من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طلع على الفجر انصرف فصلى في ناحية المسجد الفجر الأقلق، وشاف صلاة ربما طويلة يمكن تحبسه عن غرضه، ماذا فعل؟ خرج من الصلاة ومشى صلى خلف الصف وذهب، وخرج أخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ ذكر له ذلك، يعني أخبروه بأن الفتاة هو الذي فعل، خرج من الصلاة ومشى صلى خلف وذهب، فقال إن هذا به لنفاق، يعني هذا العمل هكذا ذكره معاذ بن جبل الله، قال هذا ليس من أعمال، هذا ممكن المنافقين الذين يفعلونها، يعني الصلاة الطويلة ممكن جدا لا تساعدهم إلى آخر، قال إن هذا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعت، يعني سوف أرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الفتى وإذا معنى كذلك الفتى أخبر بأن معاذ قال فيه أنه منافق، وأن يتهم شخص بالنفاق وليس منافق هذا لتهمة كبيرة جدا، الصحابي رضي الله عنه مهما كان ولو كان في سن هذا الفتى فإنه لا يرضى ذلك المسجد أن يقال عنه أنه منافق، نعم. إذن قال وأنا أي الفتى يقول وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتاة. رحمه الله. إذن النبي عليه السلام جاء معاذ رضي الله عنه قال هذا الفتاة صلى خلف ولد ما شرع الصلاة وارتكب منها خرج منها قطع الصلاة وخرج، ما هناك مصور معين يعني يمكن له للشخص مثلا أن قال، فقال الفتاة يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل عليها، يطيل المكث عندك معنى العشاء الآخر، غالب الناس بعدها يذهبون إلى النوم، فهو يطيل المكث مع النبي عليه السلام ثم بعد ذلك يرجع إلى قومه ويصلي لهم العشاء ويطيل العشاء ثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، معناها تسجل الناس هكذا عن دينهم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه عمل معاذ رضي الله عنه، ويعني يبين له كيف يكون الشخص سيما مع من كان في هذا السن، فإنه يقربهم الإسلام وربما كذلك يسهل عليه من أحكامه ومن أعماله، نعم. قال وأنا قال نعم، فأخبره معاذ بن جبل فقال للفتى يا رسول الله يطيل المكت عندك ثم يرجع فيطيل علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس عندي وتجعلهم ربما ينفرون عنه ويبتعدون عنه ويجدون في ذلك فتنة، يعني ينفر الإنسان العكس يعني يقرب الدين إلى الناس ويسهل عليهم كثير من الأمور، نعم، من غير إخلاله بالأحكام. وقال الفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صمت؟ سمعنا ما هو عمل كيف تصنع؟ ممكن تتذلك عنده خلل والعلاج. قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد من أجله يعني المؤلف رحمه الله ماذا يعني هذا الحديث الطويل جواز الاقتصار على الفاتحة. لن يدخل الله أنه قرأ بسورة، قال أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة نعم في دعائي في سجودي قبل أن أنصرف من الصلاة نعم وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دلدنة صح ودلدنة معك. انتم اصبحوا الامانه في الثاني الحديث ما ادري يعني هذا الحديث يعني ما موضوعه في الامان تتحدثان بحديث انا اسمع فقط دندنه ولا اعرف تفاصيل كلام ولا ادري ما دندنتك ودندنه معاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذلك. معنى تكلم بعد في الموضوع الذي تشكوك منه سفيان بن معاذ رضي الله عنه. قال فقال الفتى ولكن هذا الفتى بعد أن أكبر كلامه قال ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد كبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى. إذن قال له أي معاذ قال إذا قدم القوم أنها يعني العدو إذا قدم وقامت المعركة سوف يراني الفتى وهل سوف إذا رأني في المعركة يعني سوف يطيب له خاطره بأن يسميني بعد ذلك منافقا أم لا؟ لأن المعارك أحيانا نعم يتبين فيها يعني المنافق لا يكون أو نعم المنافقون يودون أن لا تكون هناك جهاد وقتال كيف يخرج القتال من أجل أن يموت؟ وإذا كانوا في المعركة فإن الغالب يكون في آخر الصفوف ويهربون عن منطقة خطر وهذا أحوال المنافقين. وأما المسلمون فإنهم طبعا يعني لا يهمهم إذا مات واحد منهم شهيدا لذلك هو الذي يتمناه ويرجوه والمنافق ليس له هذا. إذن يقول إذا قدم القوم أي إذا قدم العدو الذي نحن في انتظاره وقامت المعركة سوف يرى معاذ أأنا منافق أم أنا يعني عكس؟ قال ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموه فاستشهد الفتى. فاستشهد الفتى استشهد من مات في المعركة شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم فأنه ذكر معاذ هذا الشخص الذي كنت تقول فيه أنه منافق ما فعل يعني ما فعل بعد المعركة ما النتيجة؟ إذن ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت. معاذ رضي الله عنه يقول صدق الله وكذبت كذبت بمعنى فيما اتهمته به ولم أكن مصيبا أخطأت في أن قلت أنه منافق. إذا قال استشهد أي استشهد الفتى. إذا ما دام استشهد فليس منافق. نعم نعم تدلنا بأن الإطالة ولا تتبعون. احنا قلنا ان معاذ رضي الله عنه يعني كان يطيق اول المعنجة يطير المعنجة ويرجع الى قومه ويصلي بهم وكذلك قلت بعد الوقت انه كان يصلي بهم بطوال الصور الداروي انه صلى بالبقرة. اذن فهذا لا شك ان ربما يصعب ويكون في ماته من مشقة وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني في نفسها فيها ما فيها من الطول ثم هو يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود إلى قومه وهذه الصلاة صارت عشاءنا. إذن فإذا كان هذا النوع ما فيقال فيه مثل هذا يقال فيه مثل هذا يعني كائن كمان ولو في زمان هذا مثل شخص ممكن جدا يعني يؤخر صلاة العشاء ثم بعد أن يؤخرها كذلك يطيلها طولا ربما يظهر على الناس انهم لا يحتملونه وكانت مناسبه ممكن يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وجد من النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ان هذا العمل يعني المواصله عليه لا يليق ولا يجوز. فيعني هذا الفتى لما تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل جاء الله عز وجل بذلك مخرجنا. وأما أن مثل أي إنسان ممكن يصلي صلاة لكن صلاة طويلة لا نعرفها أولا، لا نعرف من يصلي صلاة طويلة التي ممكن يشتفى منها، وإنما الناس لم يصلوا الآن صلاة يعني أكثر أحوالهم أن يقال فيها ممكن أنها صلاة متوسطة، ولكن أكثر ما يصلوا صلاة يعني فيها إيجاز وكذلك ربما حتى يعني سرعة في الأكثر الأحيان أنهم يسرعون بحيث ربما الواحد يعني حتى في صلاة الصبح اللي معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة الظهر، صلاة الظهر كان الرجل يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب الرجل إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع إلى بيته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو في الركعة الأولى من صلاة الظهر. هي صلاة الظهر. نحن أحيانا بعض المساجد ممكن جدا يكبر تكبيرة الإحرام وربما أنت خارج المسجد تسمع صوته، ممكن جدا ما تلحقش على وأنت خارج المسجد راك قادم إلى المسجد متوضئ ممكن ما تدرك الإمام إلا وراكعا أو راكعا من الركوع أو ربما يعني فاتك ركعة. هذه حال المسجد. نعم قلت هناك أماكن يجمع العبادة فيها في الأماكن. قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، الجهر والإصرار يعني الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها، الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات المفروضة. وأما ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات أي النوافل، أي النوافل لا يستقدم فيها لعلكم فين أما تسمى فراغة فين لو تقدمتم. قلت الجهر والصلوات والإصرار في الصلوات الخمس. أولا يعني ربما بعضنا قد يحتاج إلى أن يبين له ما حد الجهر أو ما منتهى الجهر وما هي الصفة من الصوت الذي يقال فيه أنه جهر. إذا أقول أي الإخوة الجهر حده أن تسمع من بجوارك قراءتك أو أذكارك أو كلامك، إذا لا تجهر تجهر على أنه طبعا هو درجات يعني بمعنى الإنسان يرفع صوته ربما نحن نتطلب رفع الصوت بهذه الطريقة مثلا حتى نسمع كل من هو حاضر هنا، فأحيانا الإنسان يكون يصلي فيرفع صوته حتى يسمع جيرانه فهذا يعني زيادة الجهر، ولكن حده أن تسمع من بجوارك إذا ما يسمعش هذا ليس جهر. ذلك أنت مثلا إذا قام يصلي وحده وبغى يجهر الصلاة مش لابد يعني كثير من السبوق أن يسمح مثلا يعني يجود فعلا هو الإمام كثير منه يعني هو مسبوق جاء مثلا في صلاة الصبح اسمعوا بعد ما ينصرف الإمام من الصلاة يقوم هو ليقضي الركعة التي بقيت عليه يصلي كأنما هو الإمام. إذا قال أنت مثلا الحمد لله رب العالمين هذا جهر، هذا جهر يسمع فقط من بجواره يكون هنا قد جهر وجهر في الصلاة. وأما السر فحده أن تسمع نفسك، تسمع نفسك وربما ارتفع السر حتى كان هو أدنى الجهر. ربما حصل منه أحيانا أن تسمع من بجوار زين إذا كان ربما يعني واقف وانت واقف كذلك ولا هو جالس وانت جالس بحيث يعني سمعه أذنه قريبة منك، بل ربما هو كذلك يعني يتسمع. إذن هذا هو السر. وليس من السر تدري جيدا أن الواحد منا كأنه يعني هذا يقع لكثير منا خصوصا في سورة الفتح، سورة الفتح لأن الكل يحفظها يشعر نفسه كأنه راه يقراه وهو ما راهش يقراه إلا شريطها فقط راه يمر في المخيلة نتاعه. والشيطان لعب به في ديك اللحظة يحس واحد بلا يقرأ وما راهش يقرأ. لابد أن يقرأ الفاتحة قراءة هكذا. هذه قراءة السر. إذا كان الإنسان مثلا كان يعني شيء آخر كان كثير الناس في جدا رحمه يتحرك ولكن ليس فيه صوت الحرف لا تتحرك الشفاه ذلك فقط. وقلت الصورة الأخرى التي هي أنه أصلا يتحرك شعر من الفاتحة يسمر ولكن ما يتحرك لحدش لا. وقراءة الإخوة لا ود الإنسان يتحرك فيه المخارج أن تتحرك المخارج في القراءة السرية. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان الله كان يعرفون قراءته بالاضطراب لحيه كان يعرفون قراءته في السرية بالاضطراب لحيه ما لحيته كانت تضطرب واللحية ما هي المخارج تتحرك تبعا للمخارج. بل وكان أحيانا يسمعهم الآية يسمعون الآية أحيانا من كان يقول مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد هكذا ربما أحيانا كان يفعلها وهذا يعني عادي لو فعله من فعله نعم. بل حتى قال بعضهم إذا كان مراد الإمام أن يعلم ورفع صوته نعم بالفاتحة كلها فيعني ذلك لا يخرج الصلاة عن صفتها نعم. إذن هذا هو الإسراف وإذلك أقول مرة أخرى ليتنبه يتنبه الواحد منا عند قراءته خصوصا سري ورأيناه بعضهم تسمع حتى التنفس نتاعو التنفس نتاعو كما ما تسمعش قراءته تسمع النفس يعني يطلع له ولكن القراءة ما تسمعش إذن أولا أن تسمع القراءة إذا كان لابد ولا ترى له تحرك لشفته براقب الإنسان نفسه خصوصا. فالذي عليه الأكثرون من أهل العلم أنه لا قراءة حتى في السرية إلا بأن تتحرك يعني الشفتين لا أقول الشفتين باعتبار حقا لا بد أن تتحرك وإنما أن تتحرك المخالف بعامة. نعم الواحد على كل حال طبعا إذا دخل المسجد أوجد الناس مشتغلون بالبدع المعروفة مثلا يقرؤون مثلا ممكن الأذكار ممكن يقرأ الحزب الراشد ممكن لأخذ ذلك مما يقرؤونه وأراد حقه أن يعني أن يكون بعيدا عن كل ما يشوش عليه لابد أن يتحرى من المسجد لموضع الذي ممكن يساعدها على ذلك يبتعد عن مكانها يتطرف بناحية من نواحي المسجد فيصل لي صلاته نعم أو يكون بحيث ربما يعرف بأنها ربما الصوت في هذه الصورة قد لا يكون له تأثير كأي صوت مرتفع كما لو كان مثل الإنسان يعني بجوار آلة ولا شيء يتحرك نعم. وأحيانا كل حال يكون يعني إنسان مستحيل يكون معها يستطيع أن يعني يقرأ ويسمع صوت انت هذا السمع هذا يعني في موضع بحيث ممكن تسبق إليه الأصوات فتسمع أكثر ما تسمع صوت تسمع قراءتهم أكثر ما تسمع قراءتهم فأنت في هذه الحالة لا بد لك أن تتحرى الموضع الذي يمكنك من أن تقرأ وتسمع من قراءتهم. إذا قال الجهر والإسراع الجهر والإسراع متضادين قلنا أن الجهر يعني أدناه وأقله أن تسمع من بجوارك هذا أقل حالة لإحداث تسمع. وإذا زاد وربما الإمام أحيانا يحتاج لأن يزيد منهم وإن يشوف المصلين أمامه الصفوف نعم فلا بد عليه أن يسمعهم وإمامهم لا بد عليه أن يسمعهم حتى يعني يكونون في الصلاة يعني مشتغلين بسماع قراءة إمامهم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قلت هذا على كل حال في صلاة الفريضة وصلاة الفريضة سوف التفصيل فيها المؤلف رحمه الله اهتم بها والحمد لله هذه الأمور التي يعني ربما قد أقول فيها أن فيها إجماع المسلمين على أن مثلا صلاة العشاء الركعتين الأوليتين هما بالجهر والمغرب كذلك، والصبح ركعتاه بالجهر، وأما صلاة الظهر والعصر فهي بإسراء، هذا بإجماع المسلمين، لا يختلف المسلمون أصلا، معروف. ولكن بقي ممكن بعض التفاصيل التي لعلنا إن شاء الله سوف من خلال الحديث نتطرق إليها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر، فيما يسر به باضطراب لحيته، اضطراب اللحية، إذن تحركها، هذا هو الذي كان يعرفون بأن النبي يقرأ. وإن كان يخفى عليهم أن يعرفوا أعيانا ما يقرأ، ولكنهم يعرفون بأنه مشتغل بالقراءة، وبإسماعهم إياهم الآية أحيانا. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما رفع صوته يعني أكثر من السر فجهر بالآية ربما أحيانا فيسمعونها منه. وكان يعرفون نعم، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كانت قراءته صلى الله عليه وسلم الجهر كما هو إلى الآن موجود الحمد لله من صلوات المسلمين، والعيدين كذلك، وصلاة الاستسقاء والكسوف، هذه الصلوات معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة. الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، إذا قلنا دائما صلاة الليل مراد به ماذا؟ قيام الليل، قيام الليل اللي هو الصلوات التي يصليها المسلم نافلة تطوع، ليست واجبة بعد صلاة العشاء، وإن كان من عادته أن يصلي الراتبة يصلي الراتبة، وإن كان مسافرا مثلا، كان مسافر ليس واجب عليه قيام الليل، وليس سنة أن يصلي الراتب، راتبة نقولها للصلوات التي تكون مقرونة بالفرائض، والتي ثبت منها عن النبي 12 ركعة، وفي بعض الأحاديث 10 ركعات، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، هذه قلنا الرواتب، هذه يقال لها الرواتب، هذه الرواتب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في السفر، بل كان يقول عبد الله بن عمر: لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت، مقرونة بالفرض، كيف أنت الفرض ما تتممها ثم تصلي قبلها يعني زيادة ركعة، إذن فلم يثبت ذلك السنة في كل من سافر لا يصليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضها ليس تكاسلا وإنما هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وكذلك في الصحيح. وأما الذي ثبت عنه من نوافل الصلاة أنه كان يفعله في سفره، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويصلي راتبة الفجر كذلك، ويصلي كذلك قيام الليل، كان يصلي قيام الليل، هو الذي كنا نقول في الأحاديث أنه كان يصليها كما تقدم لنا ماذا على الراحل، أحيانا يعني كان راحلته يصلي عليه، ويجعل قبلته هي جهته، جهته هي قبلته، من الجهة التي يجعلها لا يبالي أن يستقبل القبلة، ولكن يقول الله أكبر وراء مشي. واستفاد من أهل العلم كذلك أن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا كما هو في فريضة، لأنه كان يصلي وجلس على راحلته معه. إذن فقلت قيام الليل يقال لما عدا الرواتب من النوافل التي يفعلها الشخص في الليل ويختمها بالوتر، الوتر ممكن الإنسان يفعل بحسب ما يسأله يصلي 4 ركعات ويوتر بواحدة، أو يصلي مثلا 6 ركعات ويوتر بثلاثة يكون صلى 9 ركعات، أو يصلي مثلا 4 ركعات ويوتر بثلاثة يكون صلى 7 ركعات، وهكذا. إذن وإذا استمر على هذا سواء في الصيف أو في الشتاء نعم إنه يكون قد أخذ حظه من قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكثرة للسيئات من هات عن الإثم من هات عن الإثم نعم. إذن ويختم الوتر هذا هو الذي سمى ذا قيام الليل نفس لن يكون يدعو بل كان ربما إذا مع وتره من الليل صلى من النهار 12 ركعة نعم. إذن قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة إذن هذه سنة رسول الله يجهر أحيانا ويسر أحيانا ولكن دائما الجهر لا نتصوره إلا جهرا طبعا يعني أعلاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن جدا أن يسمع من في الحجرة التي هي في بيته صلى الله عليه وسلم وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمع من كان على عريشه أي خارج الحجرة وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصلي رافعا صوته فلما اجتمع عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوته قال قد سمعت من ناجيت يا رسول الله هذا تعليق المقر وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم بل مررت بك وأنت تصلي وصوتك منخفض جدا جدا نعم بل يا رسول الله يعني كأنه يقول له يعني خلاص المقصود برفع الصوت هو يعني أنني أتكلم وقد يعني كنت في المناجاة والله عز وجل قد سمع يعني كلامي ولو كان ربما حتى أخبرني فقال يا رسول الله نعم وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأخرج الشيطان هذا هو المقصود من هذا الرفع أوقظ الوسنان النوم الوسنان النوم أوقظ الوسنان وأخرج الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر أخفض من صوتك شيئا معناها إذن صلاة الليل تكون بين بين لأن الإنسان جعل على التراب هذا هو دليله أي ليس منخفض جدا وليس كذلك مرتفع ارتفاعا كبير فهو بينهما وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والصدقة ماذا قال الله عز وجل فيها قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير حتى قال بعض أهل العلم إن تبدوا الصدقات محمول على الصدقات الواجبة الصدقة الواجبة التي ربما ليس للشخص فيها مزية ولا يظهر فضله ولا شيء منه الصدقة الواجبة معناها الصدقات التي يخرج الأغنياء في أموالهم حق معلوم واجب عليهم أن يخرجوه من المساكين الفقراء إلى آخره وأما صدقة السر اللي ممكن نعم في الشخص يعني يظهر مزيته ويظهر إحسانه وإلى ذلك فماذا إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا هو الذي قال الله عز وجل إذا الجهر بالقرآن ماذا تقال جاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة وما يكون يعني الجهر الذي ممكن قد يؤدي بالشخص لأن يسمعه الناس من خارج البيت وما إلى ذلك ويبقى يعني كأنه يعرض نفسه للرياء ونحو ذلك يعني ماذا يخفي ويكون ربما أحسن له يعني إذن قال ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات إذن أقول كذلك تنبيه كيف بعض الناس على كل حال لا يزال يعني في أهله يأمر امرأة مثلا بأن تصلي سرا في يعني المغرب والعشاء والصبح، هو على الصحيح، على الصحيح خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كالرجل تسر فيما يسر فيه وتجهر فيما يجهر فيه. المرأة في صلاتها كالرجل لا فرق، تجهر في صلاة الصبح وتجهر في صلاة المغرب وتجهر في صلاة العشاء، وفي باقي الصلوات تسر، في باقي الركعات كذلك تسر. المرأة لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء الشقائق والرجال. تعيش صلاة خاصة بالنساء وصلاة أخرى تختلف خاصة بالرجال. نعم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن والتي نقرأ لها هذا الكتاب، سواء هذا الكتاب يعني استفادت منه امرأة في الأحكام من غير استثناء كالرجل تمام بتمام. المرأة تجهر، نعم هناك فتاوى لأهل العلم أن المرأة إذا شعرت مثلا بأنه في بيتها بعض ممكن أجانب، بحيث إذا سمعوا قراءتها حصل لهم بها فتنة توقعت مثلا، فهي تخفض من صوتها بحيث لا يسمع فقط، وليس من ذلك السكوت والجهر عنه، ليس من ذلك السكوت والجهر عنه. المرأة إذن تقرأ كما يقرأ الرجل. إذن الناس يقول لها المرأة ترفع صوتها في مختلف الأماكن إلا عندما تأتي الصلاة تقول لا أخف بين صوتها وصلي سرا والواجب لي كذا. من العلماء قال النبي أن صوت المرأة عورة، هذا ما قال بعضهم، وبعضهم قال ليس صوت المرأة عورة، ولكن على الصحيح صوتها عورة بالنسبة للأجنبي. إذن لذلك المطلوب منها أن تبالغ في الستر، في لباسها، في صوتها، وكل ما ممكن من شأنه أن يجعل الناس يفتتنون بها ولو بصوتها. لذلك الله عز وجل أمرهن بقوله تبارك نهاهم وقال ولا تخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول معناها أن المرأة ربما تؤنس صوتها إلى درجة بحيث تستميل بعض ذوي القلوب المريضة. نعم، ولو كان ذلك بالتلاوة كتاب الله عز وجل، ولو كان، لأن الرجل ضعيف ممكن جدا يعني بمجرد تلاوتها التي يعني ممكن يعني الشيطان كذلك يحضرها فممكن يجي لها أنها تلحن صوتها وتزيد فيه في الخضوع، ويقع طبعا الرجل يعني في الافتتان بها ويقع ما يقع. إذن قلت المرأة نعم إذا شعرت في بيتها بأن هناك أجانب يحتمل أن إذا سمعوا صوتها حصل لهم بذلك فتنة، نعم تخفض من صوتها بحيث لا يسمعون. وأما أنها في مختلف الأحوال تبقى تصلي السر، هذا خلاف السنة وخلاف القول الصحيح. على أنه كذلك بالمناسبة أقول هناك من قال قول في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن صلاة المنفرد تكون سرا، وأن الصلاة الجهرية إنما هي بالنسبة للمجانب. هو مشروح قلت قول مشروح، وبناء على هذا مدى في هذا الخلاف لا يقال بأن المرأة إذا صلت سرا فصلاتها باطلة، لا صلاتها صحيحة. بل وأقول على الصحيح من كلام أهل العلم أن من أسر في محل الجهر أو جهر في محل السر لا يلزمه سجود، طبعا منها لا يلزمه سجود. إنسان مثلا كان يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة بكر اللي راه يقرأ الفاتحة مثلا في صلاة مثلا هو قرأ سرا هو راح في صلاة العشاء الركعة الأولى والركعة الثانية، ذكر بأنه ورفع يعني شك منها جهر وليس عليك السجود، ليس عليك السجود. إذن فقط أنبه على أن صحيح من كلام أهل العلم أن صلاة المرأة في الإسرار والجهر كالرجل، كما أنها كذلك في كل ما ذكرناه وسنذكره من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما كنا نذكر مثلا من رفع اليد إلى المستوى ولا كذلك أنه صفة النفر كذلك أنها عندما يعني تسجد عن تقرن بين عقبيها مثلا وأنها تتورط مثلا في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب والركعة الأخيرة من صلاة العشاء كذلك وأنها تفترش كذلك في التشهد الأول من صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر الرماء أو الرغم السيادة لا فرق لا فرق لقلت كي فرق قلوا انتجه الدليل هذا هو طريقة الاستدلال لقلت كي فرق بأن المرأة يعني لا من الفرق مثلا يقول لك بالمرأة المفروض أنها عندما تكون في صلاتها يعني ما تحل شغلات وديها وكذا إلى آخره قلوا انتجه الدليل واللي قال بأنها تستدل قلوا انتجه الدليل وإلا أن عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه أهو وجيب لك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باش تكون حجتك قوية هي ما هو الكتاب مؤلف والحمد لله ليس مجهول حتى عند عامة الناس والكتاب كذلك كما ترون يعني لم يتكلم إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهي معزوة إلى مرانها ماذا؟ نعم ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المقصود به أنه يعني أعيان الصور أعيان الصور وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات وغيرها وهكذا تحصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس صلاة الفجر صلاة الفجر والفجر قال بعض أهل العلم أنه أخذ من تفجر الضوء ودخوله إنما يكون بطلوع الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق عندما يتحقق طلوعه ودخل وقت الفجر دخل وقت الفجر لأن كثير من الناس الآن يعني نراهم في المساجد نعم يعني لا يبالي لأن حق الرزنام ربما الآن المنتشرة يعني أكثر تقريبا خصوصا بالنسبة للأذان يعني الأذان لا يؤذن له في الوقت يعني حتى رغيبة أو سنة الفجر لو تحرى بها يعني المصلي قبل الفريضة بقليل لعله إن شاء الله يكون الوقت قد دخل قال صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل المفصل قلنا هو الذي يبتدئ من سورة عقاب أو الحجرات على خلاف وينتهي بسورة الناس هذا هو الذي يسمى المفصل في القرآن كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من الصور في الركعتين وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا من قرأت على الأولى إذا زلزلت وزاد الثانية كذلك إذا زلزلت إذا نظرنا قد يقع هذا لنا أو لبعضنا مثلا فلا يضر ذلك للصلاة وإذا فعل إذا زلزلت وقرأت إذا زلزلت فكأنما أقول أنه على مباشرة كأنه يتقصد ويتحرى يعني عين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كذلك إذا فعله في غيرها لا نقول أنه هذا خطأ ويجن لا فالنبي عليه السلام على الأقل في هذه الصورة إذا زلزلت كررها في الركعة الأولى قرأ الركعة الأولى وقرأها في الثانية كذلك حتى ظن الصحابة أن النبي يتوقف ممكن نسل نعم وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين المتعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك فكان يقرأ 60 آية أكثر. قال بعض رواته لا أدري في إحدى ركعتين أو في كلتيهما. إذن هكذا هذه في هذا التنوع عمل الذي ربما كان أحيانا في السفر يقرأ حتى بالمعوذة. إذن ربما قلنا قرأ في بعض أسفاره بالمعوذتين. السفر طبعا يحتمل مظنة التحفيظ لربما قرأ به ما لأجل ما انتابه من حالة تستدعي أن يخفف معه. ولكن أكثر هديه أنه صلى في صلاة الصبح كان يقيل القراءة وكان يقول صلى الله أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر. حتى حمله بعض أهل العلم على أن أسفروا بمعنى أطيلوا القراءة حتى تقرضوا من وقت الإسفار. عمل بعض العلم هذا الحديث أسفروا بالصبح السيرو ليس معناه أدخلوا فيه بعد الإصفار أنا بعد يتضح النهار وبعد مربون قلش استطلاع فقط هكذا حمل الأحناف. لا لعله الصحيح السيرو بالصبح أي أطيل القراءة حتى يكاد الواحد يخرج من هذا وقت الإصفار معنى وقت يعني يتضح النهار ويكبر ربما يعني حتى قد يخاف شخص أن تطلع الشخص عليه. هذا المراد بالسيرو بالصبح. إذن فكان يطيل فترة فيقول الصحابي وكان يقرأ بالستين إلى المئة أما أسفروا فقول عشر للعمر كنا منصرفوا بصلاة الصبح كنا نخلص في طريق النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من غير. وكان يقرأ بسورة الروم وأحياناً بصورة ياسين يكملها يعني الصورة بتمامها يكملها. وهذا هو هدي وصله قلما كان يقرأ أو ربما لا يكاد يوجد يعني إلا في رغيبة يعني الفجر في سنة الفجر أو في بعض المواطن يعني خاصة كان أصلاً قرأ بالآيات. ما نراه يوم شائع بين الأئمة من اجتزاء آيات يجيب آيات من أوسط الصورة ولا من آخرها ولا كذا ويقرأها وربما حتى توهم بعض الناس لهذا هو السنة وبغوا يخرجوا من القراءات مثل صورة هكذا كاملة وتوهم بعض الناس بالذين يفعلون هذا كأنهم يتحرون هذه النفس. لا خلاف السنة القراءة بالآيات خلاف السنة. حتى قال بعض أهل العلم القيمة من قال مكروه ومروين عند القدامى وعن غيره وعن مالك كذلك لأن القراءة باجتزاء آيات خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته الاستمرار عليها والمداومة عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح سورة أتمها ولو كانت طويلة ولو بين ركعتين يعني يقرأ نفسها في الركعة فالثاني يمكن يقرأ في الركعة اللي بعدها. لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالآيات هكذا يجتزئها مثلا من الصور. فإذا فعل ذلك أحد نقول أنه هذا مجزئ ولكنه خلاف السنة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ بسورة الروم أحيانا بسورة ياسين ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. شك بعض الرواة أخذته سعلة. إذن هذا ممكن يحتج به شخص ولكن نقول ربما لولا السعلة استمر حتى أتمها. أخذته سعلة منها سحة فرفع منها مانع. وكان أحيانا يأمه فيها بالصافات وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام تنزيل السجدة وفي الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. هذه يوسف عليه السلام كأن الركعة الأولى كان يطيله. احتمال أن يكون هناك بعض المنقي جدا منه وقريب المسجد من ربما يعني يعزم على الدخل المسجد إلى آخره، فلعلهم يكونوا في الركعة الأولى ولا يفوتون شيء من الصلاة. لأن كون الإنسان أيها الإخوة يعني يبقى مسبوق دائما وأحواله يكون مسبوق، هذا يدل على قلة اعتنائه بهذه الصلاة. فمن إخوانا تجد دائما في آخر مسجد دائما مسبوق، إذا تصور مسبوق كل فلان وفلان من مسبوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. لذلك حاسب الإنسان كل حلال الصلوات، إنما هي خمسة، اجتهد في أن يكون في المسجد عند إقامتها، بل ولم لا عند أذانها. أنت جاي المسجد، لماذا تأخر؟ بغيت خمسة بغيت تستغل، لماذا؟ أنت لماذا لا تكون في المسجد حتى عند الأذان؟ ما المانع؟ وكان أحيانا يقال وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. القراءة في سنة الفجر، القراءة في سنة الفجر. وأما قراءته في ركعتين مراد به الراتبة، وقلنا أنها مخصوصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدعها لا في سفر ولا في حرم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها. هذه السنة التي يسمى الفجر، كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على شيء من الرواتب غيرها، كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. ولكن نحن ربما لكن راح يصليها في بيته الوقت، نعم ممكن ممكن يصلي الفرض مع الجماعة، لذلك نرى أنفسنا من الملزمين أن نصليها في المساجد. إذن ولكن السنة أن تصلى كسائر الرواتب، كسائر الرواتب، الرواتب محل البيوت، نعم. إذن وأما قراءته في ركعتين سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها أم الكتاب؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني خسائر الدرجة ربما يعني حتى أم الكتاب ما قرأتش، وليس من ذلك أنه كان يقرأ فيها أم الكتاب وحدها فقط كما يظن بعض. هكذا كلامها رضي الله عنها قالت، حتى كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب، بمعنى من قصرها يعني هل حتى أم الكتاب قرأ فيها؟ لكن ليس من ذلك كما يقول البعض بأنه تقرأ بأم الكتاب وحدها، لا، تقرأ بأم الكتاب وتقرأ بصورة، صورة معها. قال: وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، كان يقرأ بهذه الآية، نعم. وهذا من المواضع التي قلنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ في هذه الآيات، نعم. وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن هذا كذلك كان عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخره. وأحيانا يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول: نعم الصورتان هما، نعم الصورتان هما. وسمع، وعندما نقول نعم الصورتان في إثبات أن بعض القرآن الكريم أفضل من بعض، بعض القرآن أفضل من بعض، ومعنى الأفضلية لا نظن بأن هناك نقص في المفضول كما توهمه البعض، لا، وإنما الله عز وجل خص بعض الصور بفضله، خص بعض الصور بفضله ورتب عليها من أجل ما رتب، فالذي يعني يتحرى هذا معنى الفضل، وليس معنى ذلك أن نعتق، وإنما كلام القرآن الكريم كله كلام الله عز وجل، وليس ولا نظن في شيء من النقص، نعم، أو أنه يعني منحط الرتبة أو شيء من ذلك، لا، وإنما أن الله عز وجل جعل لبعض الآيات من الفضائل ورتب عليها من أجل ما رتب، هذا الذي يقال فيه أفضل. لا مانع أن نقول مثلا سورة آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، أو نقول فاتحة ذلك هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، أو لا ذلك مما ثبت الفضل. إلا أن نقول كذلك مهم جدا أن الفضل أو ادعاء الأفضلية أمر توقيفي لا يمكن أن يدركه بالاجتهاد. يعني بعض الناس اللي عندهم صوت ياسين ولا الواقع ولا كذلك ماذا؟ صوت مختلفة الدخان كذلك، يعني بعضهم يذكر الدخان أخذ كان صور على بعض الناس ليس في أحد صحيح. فضائل الصور وفضائل الآيات اللي ثبتت ثبتت بنصوص وهي ليست كثيرة، ليست كثيرة، إنما لثبت ثبت معوذتان قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، نعم، سورة الفاتحة، سورة البقرة، آل عمران، سورة الملك كذلك، نعم، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، أي سورة كهف مثلا قراءتها اليوم يوم الجمعة، سورة السجدة نعم يقرأ بها في صبح يوم الجمعة، نعم كان يقرأ بها وكان يقرأها كذلك بأوائل فراشه نعم أو السجدة، نعم، سورة لا سورة النور لم يثبت لها شيء منه، فرض خاص هكذا نعم، أواخر سورة أيضاً نعم كان يقرأ بها في عندما يقوم نعم عندما يقوم يعني بعد الاستيقاظ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات والاجزاء نعم يدير ونحو هذا. سورة الملك نعم سورة الملك بل ثبت بل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وذكر عدد اياتها عدد اياتها ذكر 30 آية يعني وهذا تقريبا قليل من الصور من النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدد اياتها الا سورة الملك فعدد اياتها تقيم ولذلك انتبهوا بعض المصاحف في واحدة الجنة يعني متوجه نبيه التسعيم أن نقول أنه خلاف ما ثبت عنه من سورة الملك على آياتها 30 آية آياتها في آيات سورة السجدة 30 آية 30 آية فقلت وما عدا ذلك كثير من الادعاءات نعم مما لا يثبت فيه نص مما لا يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كعيبة على كثير من التفاسير أنهم أكثروا من ادعائه مثلا قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا ويختمون بذلك الصور التفاسير نذكر ذلك عن البيضاوي وعن ابن خشاب نعم ذكر الصوت قلت لذلك الفضل لا يثبت بأن يذكره فلان من المفسرين أو كذا لا يثبت الفضل بهذا بل الفضل لا بد أن يثبت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يدرك بالاجتهاد ولا بالتخمين بل لا بد حسب ولا غيرها ما دام لم يثبت فيها شيء فتبقى يعني لأنهم صور صور قالت نعم صور ثانية نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم الصورتان نعم قال في العربية فعل جامد يدل على إنشاء المدح وعكسه طبعا في إنشاء الذم بئس قال نعم الصورتان هما أي صورة قوية الكافرون قل الله أحد الكافرون الإنسان يكتشف بها يومها وهي على التوحيد فيها البراءة البراءة من الشرك والكفر وصورة قل الله أحد فيها كذلك إثبات التوحيد الله عز وجل وكذلك أيضا سنة النبي وهديه في الركعتين سنة المغرب أن يقرأهما أيضا بهذه الصورتين قال قيل كافرون قل الله أحد أيضا نعم فيكون كذلك قد ختم أيضا يومه بالتوحيد قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه صلاة الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع بقيع الغرقد اللي هو اليوم مقبرة في المدينة معروفة العام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته كما كان يعني يختلي في الناس كما كان العرب اليمين يعني عاد يختلون على ذات الأماكن البعيدة فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى مما يطولها. وكان يظن أنه يريد كان يظنون الصحابة يعني كأنهم توافقوا على أنه الإطالة في الركعة الأولى خصوصا كأنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى في أن يدرك الناس يعني معه الركعة الأولى يدركوا معه الركعة الأولى. وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة أنفال تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من الصور. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، كانوا يعرفون قراءته يعني أن لحيته كانت تضطرب يعني خصوصا أنهما صلاتين سريتين. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية وربما اقتصر فيها على الفاتحة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة هذا الحق تقدم من الركنية. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن كان النبي عليه السلام بعد أن علمه ما يفعل المسيء صلاته علمه ما يفعل في كل ركعة أو في ركعة واحدة قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان قد يعني أمره بقراءة الفاتحة. وفي رواية في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا وكان يسمعون منه النغمة لتلبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من الصور وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها صلاة العصر. وكان رسول الله يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. إذن دائما هذا هديه صلى الله عليه وسلم معناه أن فاتحة كبيرة الإحرام مع الإمام فقد فاته خير كثير. ولذلك ورد في بعض الأحاديث صحيح بعض أهل العلم أن من يعني أدركت كبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار نعم يعني إدراك كبيرة الإحرام لمن الإنسان يحضر الصلاة عندما يقول الإمام الله أكبر يكون هو كذلك يقولها معه. نعم هذا الحق إنما يكون في صلاة ماذا؟ أكثر ما يكون في صلاة العشاء. تسلم هذا الحالة القليلة تعطيها الغالب. أكثر ما يكون في صلاة العشاء عند صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة الصبح هذا ما فيه صلاة العشاء فقط. وأحيانا وليس دائما، هذا هو الذي نعرفه من حال المساجد. لا لا صلاة الصبح وين المساجد؟ مساجد قليلة، ما نظن أكثر المساجد الآن ما يقرأ قبل صلاة الصبح. أكثر المساجد ما يقرأ قبل كي نعم عايز بأن هناك مساجد يقرأون قبل صلاة الصبح، ولكن أكثرهم ما يقرأ قبل صلاة الصبح. إذن ذلك باقي الصلوات الظهر، لماذا تغيب على الظهر عن الركعة الأولى والعصر والمغرب؟ نعم إذن قال وكان يقرأ في ماذا؟ ماذا؟ صلاة العصر. وكان رسول الله يقرأ في الأولين فاتحة الكتاب سورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. كانوا يظنون أنه على السحاب، كانوا يظنون بمعنى عقب اللي رأي يعني مش الظن، يعني الظن بمعنى أنه يعني الأمر الذي يغلب أنه هو يعني بالفعل انغلب على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يتقصد أن يدرك الناس الركعة الأولى معه، لذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. إذن وحيث القادم إن شاء الله نبدأ من عندي صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.